في إيمانها خيرا. جاء ذلك في أكثر من نص في القرآن والسنة. انظر إلى قوله تبارك وتعالى بعد أن بين بعض حذر من بعض الذنوب وعلى رأسها الشرك بالله عز وجل في آخر سورة الفرقان، بعد أن ذكر بعض الذنوب وعلى رأسها الشرك والزنا والقتل وما إلى ذلك، قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وقد أمر الله بالتوبة في أكثر من آية المبادرة إلى التوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والآيات كثيرة في هذا الباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، أو بالعكس: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا هو المراد بقول الله سبحانه وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. في هاتين الآيتين الكريمتين يبين سبحانه وتعالى كما وضح المصنف رحمه الله أن الله عز وجل يمتن على عباده تفضلا منه وإحسانا، فجعل على نفسه التوبة تفضلا وإحسانا، وليس واجبا عليه كما تقوله من المعتزلة ومن نهج نهجهم من الضلال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقد بين وأشار المصنف رحمه الله إلى قولين من أقوال أهل العلم في تفسير الآية. القول الأول ولعله الأرجح أن المراد أنهم يتوبون قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، وقبل أن يغرغر العبد، ومعنى الغرغرة هو حال الاحتضار عندما يأتي ملك الموت عند رأسه. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. ولذلك ما قبل توبة فرعون وهو يعرف الحق. قال الله تعالى قال الله تبارك وتعالى الآن، لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الله له الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يعني ليس هذا وقت التوبة، انتهى وقت التوبة، وقد أعطاك الله مهلة طويلة، فأنت الذي فرطت وأنت الذي قصرت. والقول الثاني أنهم عملوا الذنوب بجهالة، أي بعدم بصيرة فيما قد يترتب على فعل الذنب من عقوبة. فإن الإنسان قد يعني يغلب في حال سيطرة المعاصي عليه فينسى، هو يعرف في قرارة نفسه أن هذا العمل محرم، لكنه يغفل عن العواقب ويغويه الشيطان فيقع في ماذا؟ في المعصية، ويقع في الذنب. ولا تعارض بين هذين القولين. وليس المراد أولئك الذين يجهلون الحكم، فإن هؤلاء معذورون، كما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويعني وإنما المقصود الشخص يعرف حكم الذنب ويعرف أنه محرم، لكن تغلب عليه شهوته وشقوته ونزواته فيقع في المعصية. وهذا هو الذي ذكره الله بقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومع هذا فإن الذنوب التي دون الكفر بالله والشرك صاحبها تترتب عليه أربعة أمور. الأمر الأول أنه لا يخرج من حضيرة الإسلام طالما أنه فعل وهو معترف بذنبه ومعتقد تحريم هذا الشيء الذي فعله. والأمر الثاني أنه لا يسلب مطلق الإيمان ولا يعطى كامل الإيمان، لا يوصف بأنه كافر، يعني لا يسلب الإيمان بالكلية ولا يقال عنه إنه ماذا؟ إنه كافر كما تقول الخوارج والمعتزلة، وإنما يقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاصي أو مؤمن بإيمانه فاسق بماذا؟ بكبيرته. والأمر الثالث أنه إن وافى بتلك الكبائر ولم يتب منها ومات على ذلك مصرا عليها وهو موحد فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا. والأمر الرابع أنه إن مات أنه إن شاء الله تعذيبه عقوبة له ونكالا فإنه لا يخلد في النار مثل ما يخلد الكفار، وإنما يخرج منها بعد تمحيص وتطهير بإذن الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وجاء في الحديث أيضا ذكر الشفاعة وأنه يشفع الأنبياء والمرسلون ويشفع المؤمنون وتشفع الملائكة ويبقى أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. والمقصود أنهم لم يعملوا العمل الذي يؤهلهم للخروج من النار، فأنت تقول للصانع الذي لم يتقن الصنعة التي وكلتها إليه، تقول له: أنت لم تفعل شيئا، وهو قد فعل شيء لكنه لم يفعل الشيء المطلوب. ولذلك يأتي حديث من دلائل هذا التفسير حديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والواقع أنه صلى لكنها ليست الصلاة ليش المطلوبة، الصلاة الشرعية التي فيها الطمأنينة. وهذا جار عند كثير في اللغة العربية، وفيه رد على الخوارج ورد على المرجئة أيضا الذين زعموا أن المقصود أن الأعمال غير داخلة في الإيمان، فليس هذا هو المراد، وإن المراد أن عندهم عمل، لكنه عمل لا يؤهلهم لماذا؟ للخروج منها إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الجهنميين الذين يعني يؤتى بهم ضبائر ضبائر، يعني جماعات جماعات، وقد تفحموا فيلقون، وهم من الموحدين، فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمير السيل. الحبة وليست الحبة، يعني العشبة التي أصلا هي بذرة فتنبت صفراء ملتوية ثم تخضر شيئا فشيئا حتى تكون خضراء مكتملة. وهكذا شأن أولئك الجهنميين الذين يغفر الله لهم بعد ماذا؟ بعد تمحيص وتطهير. فينبغي أن نفهم هذه المسألة. إنما التوبة على الله الذين يعملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ولذلك ينبغي يحرم على المسلم أن يسوف، لأنه لا يدري ماذا يعرض له، فلعله يأتيه هادم اللذات فجأة وهو لا يدري. عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم قال وكان الله عليما حكيما، لأن الله عز وجل هو أعلم بما يصلح عباده، وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى. ثم بين حال أولئك الذين قد لا يوفقون للتوبة من أهل المعاصي، وكذلك الكفار المجرمون الذين يموتون على الكفر. فإن من شغف بالمعاصي واستمر عليها واستمرأها قد لا يوفق للتوبة بسبب كلفه بها وتعلقه بها، وقد يوفق للتوبة في آخر لحظة من لحظات حياته. ولذلك قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات، حتى إذا حضر أحدهم الموت، إذا جاء ملك الموت عند رأسه والملائكة عنه مد البصر، ملائكة الرحمة ملائكة العذاب، عندها لا ينفعه إيمانه ولا توبته، سواء كانت توبته من المعاصي أو التوبة من ماذا؟ من الكفر كما تقدم لنا. وللذين يموتون هم كفار، ماذا ما هو مصيرهم؟ أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، سواء أولئك الذين يعذبون ثم يخرجون من الموحدين، فإنه عذاب أليم لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك حال الكفار الذين لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون، يعني الذين يدخلون النار ويخلدون فيها كما قال جل وعلا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وكما قال تبارك وتعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثرهم للحق كارهون. والآيات في هذا الباب كثيرة. تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا

ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل فإن إثمه واضح. وقد بين الله تعالى حكمة ذلك بقوله: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وبيان ذلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج، ولم ترض بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها، فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك التي لم ترض ببذلها إلا بذلك العوض، فإنه قد استوفى المعوض فثبت عليه العوض، فكيف يستوفي المعوض ثم بعد ذلك يرجع على العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور. وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا بالعقد والقيام بحقوقها، ثم قال تعالى: نعم. في هذه الآيات الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، وعاشروهن بالمعروف إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. خاطب الله عز وجل المؤمنين بصفة الإيمان، وهي أشرف صفة. يا أيها الذين آمنوا، وقد تقدم لنا غير مرة قول الصحابة إذا سمعت الله عز وجل، ولعل ابن مسعود يقول: يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس فأرعها سمعك، فإنه إما أن يكون خيرا تدعى إليه أو شرا تحذر منه، أو كما قال رضي الله عنه. فبعد أن خاطب المؤمنين بهذا الخطاب العظيم المبارك قال: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هناك عادات في الجاهلية كثيرة تتعلق بالنكاح، ذكرنا بعضها قبل أيام قليلة، منها نكاح الاستبضاع بحيث يرسل زوجته إلى رجل شجاع لتستبضع منه ولدا ينفعه، تمكنه من نفسها من أجل أن تحمل بولد شجاع من ذلك الرجل والعياذ بالله، وهذه دياثة، هذا هو الديوث. ومنها نكاح الشغار وهو البدل، بضع هذه ببضع تلك، أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، أو أختي بأختك. ومنها نكاح المتعة الذي تبيحه بعض الطوائف الضالة الآن. ومنه ما ذكره هنا من بعض العادات الجاهلية فحذر منها، فقال: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ذلك أنه كانت من عادات بعض الجاهليين ذلك أنه كان من عادات بعض الجاهليين أنه إذا مات رجل تسابقوا على زوجته، فإما أن يأخذها القريب مباشرة بدون مقدمات، وإما إن كان هناك تنافس رمى كل منهم من المتنافسين ثوبه على هذه المرأة الثكلى، فأيهم سبق أو أصاب ثوبه تلك المرأة فهو أحق بها، ثم إنه عند ذلك يفعل ما يشاء بها، إما أن يتزوجها على مهر دان ضعيف ليس مهر مثلها مجحف بها، وإما أن يزوجها بمكاسب أو أشياء أخرى. هذه من عادات الجاهلية لا يحلون أن ترث النساء كرها. فأما لو أن التزوج منها تم برضاها وبرضا ولي أمرها على بنكاح متوافرة شروطه وواجباته وأركانه وسننه فهذا لا بأس بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال وعاشروهن بالمعروف، عاملوهن بمثل أن ما تحبون أن يعاملنكم به، مثل ما تحبون أن يعاملنكم به، لأن عليكم حقوقا وعليهن حقوقا. قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة فيجب على المسلم أن يمتثل أوامر الله. وعاشرهن بالمعروف يشمل ذلك كافة ما تدل عليه لفظة المعاشرة من معنى من حسية ومعنوية، وعلى رأسها الكسوة والنفقة والسكنى والكلمة الطيبة وجميع الحقوق، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن ينزع وهو يجامع زوجته حتى يشعر أنها قد فرغت هي أيضا. وهذا منتهى الدقة بالقيام بهذه الحقوق، فانتبه لهذا يا عبد الله وراعي هذه الأحوال التي هي من سنن المرسلين ومن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. أي دقة أعظم من ذلك؟ يعني نهاه في حال الجماع إذا شعر أنها لم تقضي نهمتها بعد فعليه أن ينتظر حتى تقضي نهمتها مثله، هذا لو أنه أنزل قبلها. فينبغي مراعاة هذه الأحوال، وهذا يدل على شمول ديننا الحنيف لكافة نواحي الحياة. وعاشروهن بالمعروف أي بحكم ما تقدرون عليه وبحكم العرف الذي في البلد، ولا بحيث لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن كرهتموهن فعليكم ألا تتعجلوا في طلاقهن، بل اصبروا واحتسبوا، ولعل أنه يؤدم بينكما فيما بعد، ولعل الله أن يرزقكما بولد صالح ينفعكما الله به، ولد صالح يدعو له. وعليك وأنت تؤجر على هذا الصبر وإن كنت تكرهها، إلا إذا خشيت أن تعضلها وأن تظلمها، فقد جعل الله لك مخرجا وهو الطلاق بعد إعطائها حقوقها، بل وإعطائها متعة أو متعة معينة ليست محددة، وإنما يقررها الإنسان المسلم من نفسه بحسب ما تجود به نفسه وما يقدر عليه. وعاشرون بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا، لعلك لا تدري الخيرة في ماذا. فعليك أن تصبر وتحتسب ما وجدت إلى الصبر سبيلا، فإن وصلت المسألة إلى أنه لا بد أن تطلق فلتطلق بعد إعطائها حقوقها، وليكن طلاقك وفق ماذا؟ وفق السنة، حتى لا تضار بها، وهي أن تطلقها في وقت، أن تطلقها لعدتها طلقة واحدة في طهر لم تجامعها فيه، حتى لا تطول عليها العدة، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء وطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله فلا تقربوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نعم. ثم قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن شيئا فلا وآتوا إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يقول إن تعذر الوفاق بين الزوجين ولا يمكنك أن تصبر ولا أن تبقيها فجعل الله لك مخرجا وهو إمساك معروف وتسريح بإحسان، لكن في هذه الحالة إياك أن تأخذ مما آتيتها شيئا من العوض قل أم كثر، طالما أنك حصلت على المعوض دخلت بها أو خلوت بها وحصل لك المراد ففي مثل هذه الحالة يعني ينبغي لك أن لا تتعجل أولا، ولكن إن تعجلت أي إن استطرت إلى الطلاق فلا تأخذ مما آتيتها شيئا مهما بلغ. وذكر المصنف وذكره غيره أن في هذا دلالة على جواز ماذا يعني زيادة المهر وارتفاعه، وإن كان الأولى والأكمل أن لا يتجاوز مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه 400 درهم. فعلينا أن نراعي هذه الأحوال. وكيف ثم قال فلا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أخذكم لهذا القنطار وأنتم يعني وكان الطلاق منكم بدون سبب واضح يمكن أن تعذر فيه كما لو كانت هي التي تمردت عليك ونحو ذلك، فلك أن تخالعها أو تطالبها برد ما أخذت كما مر بنا في سورة البقرة. وكيف تأخذونه يعني كيف يخطر ببالكم أن تأخذوا المهر وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. هناك أسرار بين الزوجين لا يعلمها إلا الله، حتى الوالدان والأقربين والأقربون لا يعلمون ذلك، فيجب أن تحافظ على هذه الأسرار. ولذلك أشار إلى الأسرار بقوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث الرجل فيما قد يقع بينه وبين امرأته من أمور أو سواليف عندما يكون في انتظار مثلا يعني حسم الأمر. فإذا يعني عليك أن تراعي وأن تتذكر ولا تنسوا الفضل بينكم. كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم يعني أخذنا النساء منكم ميثاقا غليظا يوم العقد بأن تمسكوهن بمعروف أو تسرحوهن بماذا بإحسان وألا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج ما استحللتم به الفروج. فلذلك هذا أمر هذا التواصل كان محرما قبل أن تتزوجها يا عبد الله، فقدر ما وفقك الله له وقدر الأحوال التي ينبغي أن تسعدك، تجتهد فيما يسعدك ويسعد زوجتك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. فالآن يأتي دور الأسئلة. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين. أسئلة ولله الحمد كثيرة وماتعة، ومن لم يتمكن من سماع جواب سؤاله فيمكنه أن ينتظر بعد نهاية الدرس ويمشي مع شيخه ليسأل بنفسه. السلف رحمه الله لنا فيهم القدوة الحسنة، أحدهم ذكر في ترجمته أنه ابتلي بأم عيال بذيئة اللسان، فقيل له لما لا تطلقها يا إمام؟ فقال أخشى أن يبتلى بها غيري. وأحدهم قيل له كذلك في قصة مشابهة، فقال أحفظ فيها عهد ود أبيها، أحفظ فيها ود أبيها. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم أو السائلة الكريمة، المعتمرة تقول أنا أخت جزائرية سلفية، تقدم لخطبتي شخصان، أحدهما سلفي ذو خلق كما أخبروني عنه لكنه مقيم في فرنسا، والآخر عامي ذو خلق أيضا كما أخبروني وهو معي مقيم في الجزائر، والآن يا شيخ في حيرة من أمري، أيهما أختار؟ إن كان مستقيما وخلوقا ومتدينا فالأولى ألا تخرجي إلى بلاد الكفر بدون ضرورة، فلا بأس أن تتزوج الآخر الذي هو عندك في الجزائر إن كان يصلي ومحافظ على الصلوات الخمس ولو لم يكن طالب علم يعني مثلا. نعم. نحمد الله سبحانه على النهضة السلفية في الجزائر. الحمد لله. الحمد لله. نعم. هذا أيضا يذكر بأنه معتمر، يقول المؤذن إذا كان يكثر التمطيط والإطالة في الأذان هل السنة؟ ما شاء الله. فيقول كما يقول المؤذن، فهل السنة أن أمطط أيضا مثل ما يقول أو أدعه حتى ينتهي من الأذان وأؤذن؟ بالمناسبة نسمع من الناس ونحن نصلي من يمطط في الصلاة أثناء الصلاة، يقلد بعض المؤذنين المبالغين في التمطيط فتجده يمطط وهو يصلي، وهذا لا شك أنه منكر. إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول دون تمطيط، أما إن مططت وأنت تعلم الحكم فأنت آثم كما أنه هو آثم أيضا. نعم. وهذا السائل يقول هل التفحيط القتل بسبب التفحيط يدخل في قتل الخطأ؟ سؤال كبير. الله أعلم، اسأل اللجنة الدائمة لإفتاء، ولكنه أمر خطير قد والله أعلم قد يصل لدرجة التعمد، لأنه فعل ما يغلب على الظن أنه ينتج عنه ماذا؟ قتل. فلذلك أولا اتق الله عز وجل وتوب إلى الله من التفحيط، وثانيا لعل بعض الإخوة الحاضرين لا يعلمون التفحيط، يلعبون بالسيارات ويخمسون ويربعون ويتساقطون، يعني كل منهم يسقط على الآخر ويدوس على الكوابح مع دعس البنزين حتى تحدث صوتا وأثرا ودمارا ويقضي على الإطارات في وقت قصير، لأنه ما اشتراها، اشتراها له أبوه بالتقسيط، أبوه اشتراها له بالتقسيط وهو يلعب بها ويكسرها، وجد شيئا جاهزا يعني شيء بلاش كثر منه كما يقولون، وكما يقول المثل البعير بعير عرب والعصا من شجرة. ها البعير بعير عرب والعصا من أين؟ من شجرة، يعني افعل ما شئت. فلنتق الله سبحانه وتعالى، وهذا محرم قطعا، يعني عن التفحيط كما يسمونه، فهذا محرم ولا يجوز، وقد ينتج عنه ما يشبه قتل العمد، والله أعلم. نعم. وهذا حريص على الخير وفقه الله يسأل عن مقدار المهر الفاطمي الآن حتى لا يتجاوز المهر الإيش؟ الفاطمي الذي ذكرت مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم حتى لا يجاوزه في تزويج بناته. كلمة الفاطمي ذي ما نعلم لها مستند، لكن نقول هذا مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينص على أنه مهر فاطمة بالذات. فالمقصود بالأربعمائة درهم اسألوا الصاغة كم قيمة الدرهم إذا أردتم أن تتقيدوا بذلك، وهذا شيء طيب. أو ينظر إلى عرف الناس، ينظر إلى أعراف الناس على أن لا تحصل هناك مبالغات في المهر، وأغلب الذين يحدثون مبالغات لا يوفق هذا الزواج بل ينفسخ بعد أيام قليلة، وهذا موجود لدى كثير من الناس والعياذ بالله، يعني أنه كأنما يبيع ابنته بيعا، كأنما يبيع ابنته بيعا والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل هناك من أدلة تدل على أن للصلاة في الروضة الشريفة فضلا خاص خاصا وكذلك الدعاء وقراءة القرآن فيها؟ لا أعلم دليلا يدل على ذلك، إنما ينقل عن بعض العلماء يقول تستحب فيها النافلة، أما الفريضة فالصف الأول أفضل منها بأضعاف مضاعفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فينبغي للمسلم أن تتحرى الخير وأن تتحرى موافقة السنة، وإن كانت السائلة امرأة أو رجل، حتى الرجل لا يشغل نفسه يعني بالذهاب إلى هناك. أما الدعاء عند القبر فهو بدعة، الدعاء عند القبر فهو بدعة من البدع، وإنما يكفيك حفظك الله أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر دون مكث طويل ودون توجه للقبر. إذا أردت أن تدعو لا تتوجه إلى القبر. نعم. وبالمناسبة إذا أردت أن تدعو، إذا أردت أن تدعو فانصرف عن القبر وابتعد عنه وتوجه القبلة وادعو بما يفتح الله عليك في أي ناحية من المسجد، في أي ناحية من المسجد. أما أن يعني يخصص الدعاء عند القبر فهذه بدعة غير مقبولة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود على أصحابه. وعن مسلم أن يبتعد عن هذه التعلقات، اجتهد فيما يقربك إلى الله. وبالمناسبة أن هناك البعض من الناس يحاول الآن عندما يأتي ليصلي حتى صلاة الفريضة أو النافلة أن يكون متوجها إلى القبر، إذا قصد هذا في صلاته بطلت صلاته، إذا قصد هذه الطريقة بطلت صلاته ولم تصح. يعني لو أن إنسان الآن يحاول أن يتوجه القبر أو يبحث عن الصف الذي هو موازي متوجه إلى جهة القبر فيقف فيه حتى يكون مستقبلا للقبر حال ماذا؟ حال الصلاة، وهذه بدعة من البدع، بل إنها تبطل الصلاة، هذه تبطل الصلاة. فانتبه يا عبد الله. نعم. السائلة الكريمة أيضا تذكر بأنها من المغرب تقول: طلقني زوجي المقيم في أمريكا، تقول: والإجراءات الحكومية، المشكلة أن الإجراءات الحكومية هناك لم تنتهي بعد، وأنا أريد الزواج الآن بآخر، بماذا تنصحوني؟ إذا طلقك طلاقا سنيا وانتهت عدتك فلا حرج عليك، فلا حرج عليك أن تتزوجي إذا وحاول أن تحصل على وثيقة الطلاق أو على صك الطلاق أو على ما يثبت الطلاق، لأن المأذون لن يعقد لك إذا لم يرى تلك الوثيقة. نعم. يقول السائل الكريم: نعم، هل تسن العمرة عن الميت؟ لا بأس إن لم يعتمر الميت أن يعتمر عنه، وإن لم يحج أن يحج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وامرأة كل منهم سأل أنه يعني هل يحج عن أبيه الذي مات؟ قال: رأيت لو كان على أبيك دينا كنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وهذا يشمل الحج والعمرة. نعم. السائل الكريم، نعم، يذكر بأنه من دولة كذا الذين لا يشترطون الولي في النكاح، يذكر بأنه ذو عيال وله أولاد كبار وبنات كبار، ودرس الحديث وتبين له أن الولي ركن في النكاح، ما العمل؟ الله، العمل إن وجهة نظري أن يجدد العقد، أن يجدد العقد، لكن نحن لا نستطيع أن نقول ببطلان هذه الأمة الكثيرة التي تبنت هذا المذهب المخالف للشرع، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ويقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. أنا أقترح عليك أن تجدد العقد، يكون ذلك خيرا لك. نعم. ويجب عليه، والأولاد شرعيون إن شاء الله، الأولاد شرعيون صلى الله عليكم، يجب عليه إعلام غيره من باب النصيحة والدعوة أم الإمساك؟ كيف يجب عليه من باب النصيحة والدعوة إعلام غيره بأن هذه الأنكحة لا تصلح أم يمسك؟ لا، عليه أن يبين، عليه أن يبين، ما استطاع إلى ذلك سبيلا بالحكمة والموعظة الحسنة، بين للناس الحديث لعلهم يعملون به. نعم. هذا السائل الكريم وفقه الله، سؤاله من معضلات العصر، يذكر بأنهم، هذا السؤال تقدم قبل فترة، بأن من عادتهم في بلدهم أنه إذا فعل الشاب والشابة الفاحشة أنه يستر عليها ويتزوجها يعني غصبا عنه، كما يقول غصبا عنه. هذا غير صحيح، هذا حكم جائر مخالف لهدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والواجب عليه أن لا يقبل مثل هذا الأمر الجاهلي، فهو إلزام بما لا يلزم وإجبار له بغير دليل شرعي، فيجب على المسلم أن دائما يتقيد به قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعني ليس له أن يعقد على امرأة حامل منه بالزنا أو امرأة زانية إلا أن يظهر له صلاح أمرها، ويكون ذلك بعد انقضاء عدتها من الزنا حتى. نعم. تقول: لأستر عليها. كيف؟ يقول: الغصب عنه لا، هذا لا يبرر، هذا إن كانت صلحت حالها يخطبها من أهلها ويتزوجها، وإن لم تصلح حالها فليس لهم أن يعالجوا الخطأ بالخطأ، لا يعالج الخطأ بالخطأ أبدا. الاستمرار على ذلك النكاح حسن الله إليكم، وإن كان من الدولة إن كان من القاضي على النكاح بدون ولي الفاسد اللي كان لا ما تستمر عليه، أجدد العقد جمدام إذا عرفت الحق فجدد العقد خير لك. نعم. والأولاد؟ الأولاد شرعيون إن شاء الله، لأنه وطئ بشبهة، هذا الذي ستر عليه فيلحقون بك. على أولاد من بعد هذا الكلام؟ نعم. لا والله الأولاد من هذا الكلام يعقد القاضي الشرعي يعقد له غصبا عنه، نعم، ليستر على البنت. هذه يسأل عنها ما دام قد أقدم وهو يعني الله أعلم هل يعرف الحكم أو لا يعرف الحكم، فمسألة الاستمرار ما تجوز، إما أن تجدد العقد إن كانت صلحت تابت الله توبة نصوحة، وإما أن تفارقها حتى والله أعلم قد لا يكون هناك يعني حاجة إلى الطلاق، لكن إذا كنا يقيم في ذلك البلد فعليه أن يطلق. نعم. هذا السائل الكريم البهلول يقول: أليس كان من الواجب أن تدرسوا السيرة في هذه الأيام المباركة نظرا لقرب مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ما يدرس في هذا المسجد هو سيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء درسنا التوحيد أو الفقه أو الحديث أو تفسير كتاب الله عز وجل، هذا كله سيرة وكله من هدي القرآن والسنة، فليست دراسة السيرة مربوطة بتاريخ معين، ليست دراسة السيرة مربوطة بتاريخ، ليست مربوطة بتاريخ معين البتة، ومن زعم أنها مربوطة بتاريخ معين فقد أعظم الفرية، بل إن هذا من الجفاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن ننسى السيرة حتى يأتي شهر ربيع الأول ثم ندرسها ثم نبتعد عنها، هذا من الجفاء، وليست لربيع الأول ميزة على بقية الأشهر، فلا فرق بين صفر وبين ربيع البتة. وأما ما يزعمه الزاعمون من الموالد التي تقام هنا وهناك فلا شك أن هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وسبق أن تحدثنا فيها بتوسع واستفاضة، ويكفي أنها لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده ولا التابعون ولا التابعون لهم بإحسان حتى مضى 400 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هناك وحي جديد نزل من السماء يشرع لنا هذه الحفلات وتلك الموالد؟ لا والله، اتق الله يا عبد الله وعليك بالسنة فإنه طريق الجنة. وحتى تخصيص العمرة في شهر ربيع الأول دون غيره هي بدعة من البدع، العمرة جائزة مشروعة في كل وقت، في ربيع وفي صفر وفي جمادة وفي رجب، وأفضل عمرة هي التي تؤدى متى؟ في رمضان، هذه أفضل عمرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معه، مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى درسنا غدا بعد المغرب إن شاء الله تعالى في كتاب سلم الوصول إلى علم الأصول، أستودعي إلى ذلك الوقت، أسأل الله لكم التوفيق والسداد، وأستودعكم الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.